لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الدروس من القصص النبوي. وقصة اليوم هي قصة أصحاب الغار، وهذا هو الحديث الثاني حول هذه القصة. وقد سبق الحديث الأول وفيه ذكر القصة والوقوف على فائدة من هذه الفوائد، وهي فضل التوسل بالعمل الصالح. أما اليوم فنقف على يعني فائدة أيضا من القصة عظيمة، نقف عليها وندور حول هذه الفائدة، ألا وهي فضل بر الوالدين. فضل بر الوالدين، فهذا ظاهر من القصة يعني، وواضح جدا من القصة. فقد كان من أسباب تفريج كرب هؤلاء الثلاثة وانفراج الصخرة عن يعني فوهة غارهم ما كان من عمل صالح من يعني أحد الثلاثة، إذ كل منهم قام يتوسل إلى الله بعمل صالح أو أجل عمل صالح له. فكان أولهم وهو الذي قام يتوسل إلى الله تعالى ويدعوه بفضل بره لوالديه، بفضل بره لوالديه، وهذا ظاهر من القصة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، يعني هذه أسرتي، أبي وأمي وامرأتي وصبية صغار أرعى عليهم، هو يعمل راعي غنم. قال: فإذا أرحت عليهم، أي رجعت بعد يوم من العمل، حلبت، يعني حلب الأغنام. قال: فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني. هذه عادتي يا رب، أنني أبدأ بوالدي قبل بني. قال: وأنه نأى بي ذات يوم الشجر. نأى بي يعني نزل يحتطب في الغابة فابتعد في طلب الحطب. قال: فلم آتي حتى أمسيت، تأخر بسبب ذلك، فجاء متأخرا في آخر اليوم. قال: فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما، يعني أنا أكره حتى إيه أن أوقظ الوالدين. هو يقف عند رؤوسهما ما يقول لهما: يا والدي قوما، هذا عشاؤكم، وهذا من أعظم البر. لكن الرجل في الحقيقة أتى بصورة أرقى وأرقى في البر، وهي أنه لا يريد حتى إزعاجهما، تركهما نائمين وظل واقفا على رؤوسهما حتى يستيقظ من غير أن يوقظهما هو ولا يزعجهما. قال: فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما. قال: والصبية يتضاغون عند قدمي، يعني أطفاله يطلبون الحليب وهو لا يرضى حتى لا يغير عادته مع والديه، مع أنه لو فعل ما كان في ذلك أدنى ذرة من العقوق. هو يحفظ لوالديه حقهما ويطعم أولاده، لكن هذا الرجل أراد أن يكون على هذه الصورة الراقية ديدنه، وهي أن لا يقدم حتى أولاده مع هذه الظروف وهي نوم الوالدين. قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم، يعني أنا واقف هم نايمين، حتى طلع الفجر. سبحان الله. قال: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء، إن احنا نتنفس، نرى يا رب حتى منها السماء عشان يدخل لنا هوى ونتنفس ويدخل ضوء. قال: ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء، يعني غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الشاهد يعني أن هذا الرجل توسل ببره لوالديه على هذا المستوى الراقي جدا، وكان من سبب وكان من أسباب التفريج. وهنا نتأمل هذه الصورة الفريدة في الحقيقة لما يصنعه الإيمان في القلوب والأرواح، لأن الذي يفعل هذا لا بد أن يكون إنسانا مؤمنا. الكفار فيهم من هو بار بوالديه نعم، لكن في الحقيقة مثل هذه الصورة الراقية جدا الفريدة في عالم الناس لا تكون إلا من مؤمن صالح احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك نتأمل هذا الرجل يرعى الغنم طوال النهار، ولك أن تتصور راعي غنم طول النهار بيرعى الغنم في الشمس والحر مع يوم من أشق أيام الراعي. يعني ماذا؟ إنه هو كمان مش يوم عادي، ده اليوم ده كان يوم شاق. ليه؟ لأنه هو وهو بالغنم بيسوء بيجمع حطب في اليوم ده، يعني عامل شغلتين، بيرعى الغنم وبيجمع خطب بيجمع حطب، واليوم طال فيوم شاق جدا. فاللي زي ده أما يرجع بهذا الحال من المشقة مش ممكن هيكون عنده قدرة وطاقة إن هو يقول لا أنا أستنى لحد الوالدين يصحوا، لا أنا هحتفظ أو هحفظ لهما نصيبهما وهم لما يستيقظ، ولا شيء في ذلك من العقوق. لكن الرجل كان على مستوى راقي جدا. ثم فتنة الأولاد، الأولاد من حوله يصرخون يريدون الحليم وهو لا يرد. هنا قد يقول قائل طب مش هنا ده مشقة بالأطفال وإن هو بيشق على أطفاله كده ونحو ذلك؟ قد يكون في ذلك بالفعل مشقة على الأطفال، لكن هو يرى أن هذه العادة لو غيرها سيكون بذلك شؤم عليه. ولربما كان الأطفال هو يرى أنهم يستطيعون أن يتناولوا شيئا آخر، وكأن الأطفال في بيبقى في أطعمة وفي حليب، بس الحليب ده هو متعود كل يوم يطعم والديه أولا. قال كما في يعني في هذه الصورة. ثم إن الرجل كمان تتأمل أنت الصورة، الرجل كذلك قام على رجليه، يعني بيقول الرجل يقول فما زلت قائما عند رؤوسهما، الرجل واقف على رجليه، يعني ما جابش معذرة كرسي ولا قاعد على الأرض وحط بتاع الحليب حتى جنب رجله وقاعد مستنيهم لما يستيقظوا. حاجة صورة فريدة، الراجل واقف أو الشاب ده واقف جنب الوالدين ومستني أول ما يستيقظ يلاقوا الصورة اللي هم متعودين عليها قدامهم على طول. فهذه صورة في الحقيقة راقية جدا من البرز، ولذلك كانت سببا في تفريج الكرب. أما هذا الجزء فإحنا نقف مع بعض الوقفات. أول ذلك بيان مكانة الوالدين، لأن الراجل ده أشعرنا بتقصير مهما فعلنا جهة والدينا. هذه الصورة الراقية والرجل لا يرى أنه هو يعني كده وفاهم حقهما. فهذه الفائدة نريد منها بيان مكانة الوالدين. فالله سبحانه وتعالى جعل التوحيد أعظم حق له سبحانه وتعالى، وهذا أعظم حق للخالق وهو التوحيد. وقارن دائما الكلام عن توحيده بقضية بر الوالدين، فكأن ذلك فيه إشارة إلى أنه كما أن التوحيد أعظم حق للخالق فأعظم حق لمخلوق هو حق الوالدين، أعظم حق لمخلوق هو حق الوالدين. وإلا فكثر في كلام الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وهكذا. ولذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. إذن الأبوين أحق الناس بصحبة الإنسان. طبعا في يعني تفصيل للعلماء في هذا الكلام ولماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حق الأم، لكن الوقت مش هاسع معانا ان احنا نقف مع ذلك. لكن خلاصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أحق الناس بصحبة الإنسان من المخلوقين هم الوالدان. وأيضا الآباء يعني مما يبين مكانة الآباء أن الآباء تجد أنهم لا يحتاجون إلى وصية بالآباء بالأبناء، الآباء تجد أنهم لا يحتاجون وصية بالأبناء، ما فيش أب بيتوصى على ابنه، دايما الوصية العكس، مين اللي دايما يتوصى على مين؟ الوصية للابن بالأب أو بالأبوين يعني. أما الآباء ما يحتاجون وصية، لماذا؟ لأنهم مفطورون على حب الأبناء وعلى البذل والتضحية من أجل الأبناء، حتى أن بعض الآباء ربما يهلك نفسه في الآخرة فضلا عن الدنيا، ربما يهلك نفسه في الدنيا وفي الآخرة لأجل الأبناء، ودي من أكبر الفتن اللي بيتعرض لها الإنسان. ولذلك الآباء ما يحتاجون وصية على الأبناء، ولذلك إحنا لو تأملنا مش هنجد في القرآن ولو حتى وصية واحدة للآباء بالأبناء إلا في موضع واحد، وهو قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هي دي الوصية الوحيدة. ووصية لو تأملتها هتجد إن هي بسبب حب الآباء، لأنه ممكن من حبه للولد الذكر يقوم يقدمه على البنت أحيانا، إنما ما فيش إلا كل الوصايا كلها وصينا الإنسان بوالديه، وصينا الإنسان بوالديه وهكذا. ولذلك الآباء ما يحتاجون إلى توصية. ولعل مما يبين ذلك هذا المشهد الذي حدث في يعني مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الصحابي رضي الله عنه قرة بن إياس المزني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس إليه يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه. بيقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقعد الصحابة يتلموا حواليه كده، كان في واحد معين من الصحابة كان لما يقعد ابنه الصغير ده يجي، يبدو أنه كان ساكن قريب من المسجد ولا حاجة، ابنه الصغير ده يجي يقول فيأتيه من خلف ظهره فيقعده على بين يديه، المشهد المعتاد اللي هو بتاع الآباء مع أولادهم والأجداد مع الأحفاد ونحو ذلك، فيقوم الرجل يحطه كده على رجله فرحان بيه ويمسكه في إيده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هتحبه؟ الرجل يعني اهتمامه عالي جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مش بيسأله، النبي صلى الله عليه وسلم سؤال استفهام، ده شيء واضح ومعلوم، فضلا عن ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم برحمة الاب بالابن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله من باب اثارة هذا المعنى في نفوس الحاضرين. قال اتحبه؟ فقال الرجل يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. حاجة يا سبحان، شوف الآباء بيحبوا الأبناء قد إيه، وطبعا إحنا الأبناء للأسف ما يعرفون هذا الحق إلا إمتى؟ في الغالب بعد فوات الأوان، في الغالب بعد فوات الأوان، بعد ما يكون الأب مات مثلا، أو إنه ممكن بعد فوات الأوان مثلا إن يكون عمره قرب، الإبن اتجوز بقى وبقى عياله كبار وبدأوا عياله يعملوا في حاجات، يقول ياه ده أنا فعلا كنت مقصر في حق والدي، ده أبوس ولادي بيعملوا فيها إيه، يا من عملت حاجات زي كده في أبوية ونحو ذلك. ولذلك مما يبين أيضا مكانة الأب أو الأبوين عموما أن موتك أيها الإنسان يعني أعظم مصيبة يبتلى بها الوالدين، يعني الوالدين اللي يروح المال بتاعه يضيع أموالهم، تضيع يعني كل حاجة عندهم، بل ربما صحتهم، يعني ممكن الوالدين يفدوا الأولاد بصحتهم نفسهم. أما موت الولد فهذا من أشد ما يبتلى به الوالد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهذا يدل على عظيم مكانة الولد عند في نفوس الآباء، كيف الآباء يضحون ويحبون الأبناء. وهذا مع أن الولد في الحقيقة أحوج إلى الوالدين لا سيما في الصغر. يعني مين اللي محتاج لمين؟ الصغير هو اللي محتاج للكبير. ومع ذلك الآباء يحبون الأولاد حبا عظيما مع أن الأولاد هم اللي محتاجين لهم أكثر. قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. هذا يعني المعنى يبين لك ذلك، أن الولد الصغير لو مات أبوه بيسموه ماذا؟ يسمى يتيما. واليتيم هذا له أحكام تتعلق به بسبب موت أبيه وهو في الصغر. لماذا؟ لأن الأب هو السند، الأب هو سند الإنسان خصوصا في صغره، ولذلك يتحول الإنسان إلى يتيم، له أحكام وله أوصاف وله سهم في الزكاة وكذا ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد من كسب أبيه أو من كسب الوالد. يعني أنت جثتك دي وحالك ده كله ده من كسب أبيك، يعني لحمك ودمك ده من كسب أبيك، هو اللي كان بينفق عليك وهو الذي رباك، هو الذي جعلك بقدر الله وبفضل الله جعلك إنسانا تمشي على الأرض بصحة وعافية وقوة ونحو ذلك. كذلك الأم، الأم هذه موضوع تاني خالص، هي التي تتحمل الآلام من أول لحظة أنت بتجي فيها، يعني من قبل حتى ما تظهر في الدنيا، من أول لحظة، لحظة يعني الجنين أو لحظة نطفة الإنسان التي تلقى في رحم المرأة، تبتدي آلام الحمل وتبتدي مشاكل الحمل والتعب ونحو ذلك، كما قال الله تعالى: حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا فوق ضعف. وقال الله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها. والولادة ده موضوع تاني، وإن كان الولادة بقت سهلة دلوقتي القيصري ونحو ذلك، لكن هي برضو أيضا شيء مؤلم، شيء مؤلم إن بطن الأم تتفتح عشان يطلعوا حضرتك، وشيء مؤلم بعد كده والأعراض اللي بتتعرض ليها والخطورة أثناء الحمل ثم ما بعد بقى الولادة والتربية والقيام عليه كنت صغير ونحو ذلك. انظر إلى مشاهد الأم وهي تسهر الليل على راحتك أنت، يعني تلاقي ممكن طفل صغير طول الليل يصرخ مثلا عنده مشكلة، الأم دي ما تنامش خلاص، وطول ولو حتى كبر شوية وعنده مشكلة ونايم الأم بتنامش، تفضل قاعدة كده عشان تطمن أحسن يحصل له حاجة. بل انظر إلى مشهد الأم وهي تطهر، يعني أو نقول تطهرك وانت صغير من حالك ومن النجاسة وما تلوثت به ونحو ذلك، تقعد تنظفك وتمسح لك وتطهرك وانت صغير، نسأل الله العفو والعافية. علشان كده المشاهد دي الواحد بيثيرها ليه؟ لأن للأسف كثير من الناس ينسى ذلك، ينسى ان دي كانت في يوم من الأيام هي اللي بتشيلك وهي التي تقوم عليك وهي التي تطهرك من النجاسة وتسهر الليل ما تنام طول ما انت تعبان، وتظل هي تعبانة. بل الوالدين الاثنين ممكن يفضلوا طول الليل ما يناموش عشان انت بس عندك مشكلة. وبعدين الانسان ده لما يكبر، نسأل الله العفو والعافية، ربما والعياذ بالله يتنكر لهؤلاء، وربما يجحد نعمة هؤلاء والعياذ بالله، ويبقى عنده هو قدرة في الدنيا ويسيب والديه ويرميهم ويجحد ما يعني معروفهم، أو حتى على الأقل حتى لو اداهم مال ما تكون الكلمة الطيبة وما يكون يعني المراعاة ولا الصلة ولا كذا، بل بعضهم والعياذ بالله يرمينهم الفلوس ويقول لهم خلاص انت ما تكونش حاجة عندي، وكل فين وفين بقى لما يبص عليهم ولا حاجة. هل هذا هو المعروف الذي قدموه إليك؟ هل هذا هو الذي أو هذا هو الوفاء الذي فعلوه لأجل أن يكون منك؟ نعم. وإلا فجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن لي أما بلغ الكبر منها أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ بيقول لنا: أمي ما تعرفش تدخل الحمام إلا وأنا شايلها، تعمل حمام وأنا شايلها، فهل أديت حقها؟ أنا ده حالي معها على طول. فقال عمر: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تصنعه وتتمنى فراقها. انت بتشيلها وراجل بار وكل حاجة، بس بتقول يا رب امتى ارتاح؟ وامتى ارتاح دي يعني ماذا؟ يعني امتى تموت؟ انما هي كانت بتفعل ذلك بك وتقول يا رب يا رب طول عمره وربنا يشفيه ويعافيه وما يفضلش كده ونحو ذلك، وعايزاك تبقى. ولذلك يعني مكانة الأبوين في الحقيقة لو يعني مكثنا نتكلم عنها فيعني الكلام يحتاج إلى يعني وقت طويل، وإلا احنا خلصنا يعني ربما ثلثي الوقت على فائدة واحدة وهي مكانة الوالدين. أما يعني الفائدة الثانية وهي فضل بر الوالدين اللي هي موضوعنا الرئيسي، لكن نظرا لضيق الوقت احنا مش هنستطيع ان احنا نقف على يعني هذه الفضائل طبعا كلها، وهي كثيرة جدا. فضائل بر الوالدين يعني اثر بر الوالدين على الانسان. فابتداء في القصة ظاهر فيه انه من اعظم اسباب تفريج الكرب، فالله فرج عنهم الكرب ببر الوالدين من واحد منهم. ونذكر يعني سببا واحدا أو فضلا واحدا من هذه الفضائل الكثيرة، ألا وهو أن بر الوالدين أقرب طريق إلى الجنة، أقرب الطرق إلى الجنة بر الوالدين. وهذا يظهر من الأدلة. فعن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة أبوه يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا جاي أطلع في الغزو اللي أنت كتبه وجاي أستشيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ قال نعم. قال الزمها فإن الجنة عند رجلها. ده طلع جاهد. قال الزمها فإن الجنة عند رجلها. وطبعا الإجابات دي كلها العلماء يقولون يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحاجة الأعظم للإنسان، فضلا عن أن هذا باب من أبر الأبواب، أنه ده باب للجنة وهو الإحسان إلى الوالدين. قال الزمها فإن الجنة عند رجلها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت من هذا؟ فقالوا هذا حارثة بن النعمان بيقرأ في الجنة، قاعد بيقرأ صوته جميل كده وقاعد بيقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك البر كذلك البر. قال الراوي وكان أبر الناس بأمه، اللي هو من بقى حارثة بن النعمان، ده جزاؤه في الجنة. حارثة بن النعمان قاعد في الجنة صوته بيدندن جميل جدا، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول لهم مين ده؟ قالوا له ده حارثة بن النعمان. فقال كذلك البر كذلك البر، ايوه ده جزاء الايه؟ بر الوالدين، لان كان حارثة مشهور جدا ببر الوالدين. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه ان رجلا اتاه فقال ان لي امرأة وان امي تأمرني بطلاقها. فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. ما جاوبوش على المسألة جواب مباشر. الرجل بيقول له أنا ليا زوجة وليا أم وأمي بتقول لي طلق الزوجة دي، ما قالوش آه ولا لا ولا حاجة خالص. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. دايما الحاجة الوسط أفضل أفضل شيء. قال فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. يعني شوف أنت بقى حالك، إن أنت بقى عايز تضيع الباب ده منك في الآخرة أو تحفظه. كأن أبو الدرداء بيقول له إيه؟ اسمع كلام أمك. وهذا فقه طبعا، يعني العلماء يتكلمون فيه تفصيلا، لكن مجمل ذلك أن الأم أو الأب إن كان صالحا وكان في رأيه في ذلك صلاحا للإنسان في دينه ودنياه وجب على الإنسان أن يطيع الوالدين في ذلك. أما إن كان رأي الأبوين حتى ولو كان صالحين لكن رأي الأبوين ربما يكون يعني فيه نظر من الجهة الشرعية أو فيه طبعا ظلم أو نحو ذلك، لا فلا يلزم عند ذلك الطاعة. أما الفائدة الثالثة معنا وهي خطر العقوق، خطر العقوق. يعني إذا تكلمنا عن بر الوالدين لابد أن احنا ولو نشير إشارة إلى خطر العقوق. فالإنسان مهما أدى إلى والديه ومهما فعل للوالدين فإنه لن يوفي لهما فضلهما وأجرهما وعظيم ما أديا. والإنسان يجب عليه أن يبر والديه من أكثر من باب، باب شرعي بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، باب نفسي معنوي، إن الإنسان الكريم يشكر من صنع له معروفا، والأبوين من أعظم الناس معروفا على الإنسان. ولذلك إذا كبرت أنت وضعف الوالدين جاء دورك إن أنت بقى اللي هتقوم بالدور، وفي ما كان يعملان معك. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وخصوصا في السن الكبير، هم لما يكونوا بلغوا من السن يعني السن الكبير بيبقوا حساسين جدا وبيبقى طبعا بيبقوا ضعاف، ولذلك الإساءة للوالدين في هذا العمر أشد من أي عمر آخر، لأن هم في الحالة دي بيبقوا في حالة نفسية صعبة إن هم ضعاف وإنت القوي فمحتاجينك، فلما أنت تؤذيهم بقى بالكلام وكذا وبغيره هذا يكون من العقوق والعياذ بالله. ولذلك الحذر من مسلك الجحود والعقوق والإنكار ونسيان أمر الله بالإحسان إليهما. والوقوق والعقوق والعياذ بالله من أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال: ألا وقول الزور. فذكر من بين أكبر الكبائر ذكر منها عقوق الوالدين. ولذلك الإنسان يحذر من عقوق الوالدين ويحرص على بر الوالدين. وإحنا كان بين أيدينا نماذج في الحقيقة في بر الوالدين وخاتمة، وهي كيف يكون البر بعد الموت. فهناخد الخاتمة وهي كيف يكون البر بعد الموت. يعني ربما بعض الناس يظن أنه بموت الوالدين انتهى برهما، لا، بل حتى بعد موت الوالدين لا يزال بر الوالدين مستمرا. فمن ذلك الاستغفار الدائم وتمديد أعمالهما بما ينفعهما في الآخرة، استغفار الدائم لهما وتمديد أعمالهما بما ينفعهما في الآخرة. إن الإنسان بعد موت الوالدين يظل يدعو لهما ولا يمل ولا يكل، بل يجعل من كل صلاة له، من كل موضع يدعو فيه يجعل من دعائه لوالديه، ده هذا من أقل المعروف لهما، ويمدد لهما في أعمالهما. يعني لو هم كانوا عملوا أي أعمال صالحة في الدنيا يمددها لهم، يجعل لها سبيل مستمر، يجعل لها سبيل مستمر بحيث أنها تبقى زي الصدقة الجارية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة. قال: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يبقى الابن ممكن يجمع الحاجات دي كلها بإذن الله، إن يكون صالح ويكثر من الدعاء للوالدين، هذا من بر الوالدين بعد موتهما، وإنه يعمل لهم صدقات جارية، وإنه لو هم الوالدين دول كان عندهم علم والناس كانوا ينتفعوا به في حياتهم يوم يعمل هو بعد ما ماتهم، العلم ده يظل ينشره بعد موت والديه. لو مثلا أبوه مثلا كان عالما، كان مثلا داعيا ونحو ذلك، يظل ينشر هذا العلم لأجل أن تستمر الحسنات للوالدين. أيضا من بر الوالدين، يعني هناك حديث في هذا المعنى الذي سبق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، باستغفار ولدك لك. الأبوين في اللي ماتوا ربنا يرفعهم في في في الجنة الدرجة، فيقولوا: يا رب احنا من ايه اللي حصل ده، احنا عملنا انقطع. يقال: باستغفار ولدك لك، ابنك اللي في الدنيا بيدعي لك وهذا الدعاء يرفعك الدرجات. أيضا من بر الوالدين بعد موتهما صلة رحمهما وإكرام صديقهما. صلة رحمهما وإكرام صديقهما، إن أرحام أبي أصلهم وأظل أصلهم لأن هذا من بر الوالدين، وكذلك أصدقاء أبي الصالحين هؤلاء أظل أصلهم، دول كانوا أصحاب أبويا وناس طيبين وناس صالحين وكانوا أصحاب أبي، أظل أصلهم وأبرهم، ولو أنا عندي قدرة أدلهم أبعت لهم هدايا ودايما أذكرهم بوالدي إن هو كان معهم بخير وهم كانوا كويسين وكذا ونحو ذلك، وأبعت لهم هدايا وأقول لهم دي يعني من الهدايا التي أبتغي بها أجر لوالدي ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. بعد ما يولي يعني ماذا؟ بعد ما يموت. صلة الرجل أهل ود أبيه، اللي كانوا أبوه بيودهم وبيحبهم هو يحبهم كمان بعد موت أبيه ويصلهم ويبرهم. الحديث ده له قصة كذلك في روايته، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان ماشي في الطريق في ركب في سفر، فهم في أثناء الطريق نزل في مكان شاف إنسان يعني من الأعراب شاف فنزل وسلم على هذا الرجل وجعل يعني يكلمه بحفاوة شديدة جدا، ثم خلع له عمامته وأعطاه ثوبا، فلما رجع وركب فقال له الركب الذين معه: يعني يا أبا عبد الرحمن، إن هؤلاء الأعراب يكفيهم الشيء اليسير، يعني دول يعني لو اديته حاجة يسيرة كانت عادي، يعني فيش حاجة تديله العمامة بتاعتك وتديله ثوب وكذا. قال: إن هذا كان ودا لعمر، إن هذا كان ودا لعمر، ده كان صاحب عمر، كان صاحب أبويا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يوليه. ولذا يعني هذه بعض صور في هذا المعنى، فضلا عن أن هذه القصة كما أشرنا قبل ذلك فيها الشاهد العظيم هذا على بر الوالدين، وهو أنه كان سببا في تفريج الكرب وأن الصخرة تحركت، يعني بسبب وبفضل التوسل ببر الوالدين. فاللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.